تودي سيلمها العائلة تودي سيلمها. مأجور مأجور حبيبي. مين يبقى يمها كربلة؟ مين يبقى يم لا ودعاها لا ودعاها لا فارقاها لا فارقاها لا ودعاها احشيه ما شاء الله لا فارق. من يبقى يمها بكربلاء؟ من يبقى يمها كربة؟ هلا هلا. من يبقى يلي وضالة وعايلة ترجعي بصابورها خلاها وفي كربلة تحس بخطرها. ليالي وضالة وعايلة تلوجي بصابورها خلاها وادي كربلة تحس بخطرها. كانت زلم متلازيمة تحرس خديرها هذا الوداع اللي حصل غير امرها. عيون الغيرة كيف شاهيرة عيون الغيرة عيب ضمر الغيوالب حايرة ضمر الغيوالب ويضيعوها لو فارقوها. من يبقى من يبقى يمها بكربلة؟ من يبقى تودع سلمها عمي تودع من يبقى يمها بكربلة؟ من يبقى يم الله أكبر الله أكبر. لا ودعاها لا ودع لا فارقاها لا فارق أعلى أعلى نشمي لا ودعاها لا ود لا فارق. من يبقى يمها من يبقى يم سقي سقي سقي لا تستعجل. من يبقى حلا وحلا مات الخطر طالت عليها كل وحدة قصدت يم ويلي تودي ويليها تودي ويلي. فدوا اروح لك فدوا اروح لك على وعلى مات الخطر بنت عليها كل وحدة قصدت يم ويلي تودي ويليها ما عدها مهجة على الحكي تأشر بيديها تأشر تأشر وتقل له روح موجلة جمرتها بيها جمرتها بيها ارسم عذابي بدمعتي ارسم عذابي صورة مرصابي ب بمهجتي صورة مصابي ويلوعوها لو فارقة من يبقى يمها من يبقى يمها تودع زلمها العائلة تودع زلمها العائلة تودع زلم من يبقى من يبقى يمهب كربلاء ما شاء الله ما شاء الله لا ودعاها لا ود لا فارقوها لا لا ودعوها لا ود لا فارقوها من يبقى من يبقى يم هلا هلا هلا الشاعر الأديب الأستاذ المخلص جابر الكاظمي زينب اي والله زينب تيصد ويعلى الاهل شبيح جيفن احنا تلقى طفلو يلقبو تودع بحزن زينب تيصد وعلى الاهل شبيح جيفن احنا تلقى طفلو يلقبو تودع بحزنها واحنا تشاهد والده تودي ابنها تودع احنا على راضي امتي هل دمعت في جنها بس المدامع بالخيم بس المدامع المن تواجع الحرم المن تواجع والحشمه لا فارقة من يبقى يمها من يبقى يمها بكربلاء تودع زلمها العائلة من يبقى يمها من يبقى هلا لا ودعاها من يبقى من يبقى يمهب كربا ايدك ايدك الطب خيام النبوة وعايلة مجموعة كلها تتوادى ارواحي وغيدت تنطر اجلها تنطر اجلها خيام النبوة وعائلة مجموعة كلها تتوادى ارواح وغيدت تنطر اجلها سبط النبي حسراتك الخيمة دخلها شاهد اخو يودع اخوت وامي يلطيف لها وامي يلطيف ايوه وابناي باشا من فجع وابناي باشا ينظر خواته تهي الدمع ينظر خواته ما خبره لا فارقه من يبقى يمها بكربلاء من يبقى يم ها نشمي تودع زلم هالعائلة تودع زلم من يبقى يمها نشمي من يبقى لا ودعاها لا ودعاها لا صاح الله الله الوداع لا ودعاها من يبقى يمها من يبقى ما شاء الله ما شاء الله كل خيمة سبق المصطفى شاهد على عين قلبا جسم بين اخويته وبين الفواطيم بين الفواطيم يا الله كل خيمة سبق المصطفى شاهد على يم قلبا جسم بين اخويته وبين الفواطيم وقباله زينب ناشده وقباله زينب ناشده بدري الهواشم ها بدري الهواشم تقل صدق باكر تظل عالغبره شنو نا الويا يخليك عالغبره عالغبره آه وقبال زينب ناشدة بدري الهوى وقبال زينب ناشدة بدري الهوى تقل صدق باكر تظل عالغبر نايم عالغبر نايم مين يهوى جسمك انصيدع مين يهوى جسمك ما شاء الله اتمنى يمك انصيدع شنو اتمنى يا الله يا مين يهوى جسمك انصيدع مين يهوى اتمنى يمك انصرع اتمنى يمك اتمنى يمك لو تنشدي والله تنشد اخوها من يبقى من يبقى يمها بكربلاء من يبقى تودع زلمها العائلة خادم خادم من يبقى يمها بكربلة نسميه. يلزم يجيك الحجة هالليلة ان شاء الله اذا رفعتها. يم لا ودعاه لا وده لا فارقاه لا ودعاه لا وده يا صاحب الزمان لا من يبقى يمها بكربلة من يبقى يم هلا هلا هلا من يبقى خادم خادم كل خيمة سبت المصطفى شاهد علايم قلب الجسم بين اخويته وبين الفواطن بين الفواطن بين وين الوان السلام كل خيمة سبت المصطفى شاهد علايين قلب الجسم بين اخويته بين الفواطم بين الفواطم بين قواك الله قواك الله وقبالة زينب ناش المن المن بدر الهواشم وقبالة وقبالة زينب ناشدت بدر الهواشم تقل صدق باشر تيظل وين عالغابرة عالغاهم مين يهوى جسمك انصدع مين يهوى جسمك اتمنى يمك انصدع تنشد اخوها من يبقى يمها بكربلة من يبقى يم الله الله الله الله لا من يبقى سمعها سمعها الزينب تودع سلمها تودع من يبقى يمها بكربلة من يبقى لا ودعاها لا وده لا فارس بعد بعد عليك الحجة لا فارس من يبقى يمها بكربلة يا صاحب السماء من يبقى يم هلا شاهد بعد عمل بحزن شاهد بعد عمل بحزن تنظر ويلك تعليك شميع زفت عريس فلذت شبك فلذة شاهد بعد رملة بحزن تنظر ويلك تعليك شامع زفت عريس فلذة شابدها وليلة وليلة كبار قاعدة ليلة وليلة كبار قاعدة بخيمة واحدة بعد بعد بخيمة واحدة تودع ويلد هو حل ويلد ما غيره ايه هلا هلا ما غيره وياك ارجع عيده خيمه وحدها تودع ويلتها وحلو ويلت ما غيره ايه وتقيله يا ابني يا علي وتقيله يا ابني لو دهري ذبلي انويلي لو دهري ذب ايه لمك ويلوها لو فارقه من يبقى من يبقى يا مهب كربه هلا توتع سلم هالعائلة احكي عائلة من يبقى يمهب كربلة نيالك نيالك يستخدم الحسين من يبقى لا ودعوها لا ود لا فارقوها لا فارقوها لا ودعوها لا ود ما شاء الله يا أهلا عمي من يبقى يمهب كربلاء من يبقى يمكر هلا شاهد باعت قلتم بلا كلام رحم الله والديك مأجور مأجور مأجور شاهد باعت رملة بحزن تنظر ويلدها تعليك سميع زفت عريس في البيت كبير آه شاهد باعت رملة بحزن تنظر ولادها تعليك شاميع زفت عيريس في الذات جديدها وليلة ويالك فارقة عيدة خيمة وحدها ما غيره عيد بدو اروح لك ما غيره ويتقل له يا ابني يا عالي ويتقل له يا وياها وياها وتقل له ويتقل احشي لو دهر ذبني انولي لو دهر ذبني انولي لو دهر لمك ويلوها لو فارق لمك ولوها صيح لمك لو فارقه من يبقى يمهب كربلاء من يبقى سبط النبي عافي الحرم لم سرق صيد شاهدها بياني اللي نزل للباري ساجد بين اليحد سيف بشغف يتفادى رايد بين اليقل لليل رموح صير انت انت شاهد صير انت شاهد فجري الملاحم ناطرت فجري الملاحم بمري الفواطم فكرت بمري الفواطم العسكر يجوها لو فارقة من يبقى ينهب كربلاء من يبقى